كشهادة لكافر مؤمن كفر لكن ما مات على الكفر، هذا ربما يهجى في المبادئ. لكن إنسان مات على الكفر نشهد، يعني نشهد أنه إلى آخر لحظة من حياته ما علمنا أنه أسلم، الشهادة للكفر بهذا قريبة، لكن مع هذا نقول الاحتياط إيش؟ أن لا تشهد، أن لا تشهد. فإن شهادتك له بالنار إن كان ليس من أهلها لن تؤثر، وإن كان من أهلها فلا حاجة لشهادتك، هو من أهل النار. لهذا نرى الشهادة بالنار لكافر على قيد الحياة لا تجوز لا شك، لاحتمال أن يسلم. وكم من كافر أسلم. أما إذا مات على الكفر ولم نعلم أنه قال يوم من الدهر لا إله إلا الله فهذا أيضا لا نشهد له بالنار إيش؟ احتياطا والهدف احتياطا. ومعلوم أن الحكم الاحتياطي ليس كالحكم المجزوم به. نعم. طيب يقول ومن الشهادة الوصف انتهينا. قال ونؤمن بفتنة القبر وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، نؤمن بها حقا لأن القرآن أشار إليها والنبي صلى الله عليه وسلم بينها بيانا واضحا. وفتنة القبر أن يسأل الإنسان مرة ما دينك من نبي، ثلاث مسائل. وعليها بنى شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رسالته الصغيرة المباركة وهي إيش؟ ثلاثة رسول. نعم، أول رسول الثلاثة. قال فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه، يثبتهم بالقول الثابت وهو قول الحق في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قول يثبت في الحياة، الظاهر أن في الحياة متعلقة بيثبت، يعني الله يثبتهم بالقول الثابت في الحياة، يثبتهم في الحياة. وهذا أحسن من أن نقول أنها متعلقة بالثابت، بل نقول متعلقة بيثبت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كان المؤمنون حقا تثبت أقدامهم عند الجهاد فلا يفرون ولا ينهزمون. فيقول المؤمن رب الله ودين الإسلام ونبي محمد، وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. الحديث ورد وأما الكافر أو المنافق. وإذا طبقت هذا الجواب وجدته ينطبق على إيش؟ المنافق. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت يعني عن المنافق. المنافق لا يستطيع أن يجيب حتى وإن كان يجيب به في الدنيا بأفصح عبارة فإنه في القبر لا يجيب، يقول ها ها لا أدري. وفكر في قوله ها ها، تجد كأنه يعلم الشيء ولكن نسه أو عجز عن النطق به، وهذا يكون أشد حسرة مما لو كان لم يعرف. أفهمتم؟ لو ضاع لك 100 ريال كان ذلك أشق عليك مما لو لم تملكها من قبل، أليس كذلك؟ هكذا العلم إذا أضعته بعد حصوله صار أشد عليك مما لو لم تدركه أولا. انتبه يا أيوب. طيب إذن الذي يظهر أن الذي يسأل المؤمن والمنافق، الكافر لا يسأل. ليش؟ لا حاجة للسؤال، الامتحان إنما هو للاختبار، والكافر ساقط من أصل لا يسأل، ولذلك يوم القيامة لا يحاسبون، وإنما تنشر أعمالهم ويخزون بها ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. لكن لو ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبوتا صريحا لا شك فيه أن الكافر يسأل فنقول سمعنا وصدق وآمنا. أما ولفظ الحديث هكذا سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فإن ذلك إنما يكون جوابا ممن قال ذلك وهو المنافق الذي لم يصل إلى قلبه. ثم المعنى يقتضي أن لا يسأل الكافر أيضا، لأن السؤال ليش؟ للاختبار والامتحان، والكافر ساقط من أصل. نعم، إنسان طالب لا يجيب في كل دروس إلا صفر، نختبره ولا ما نختبره؟ ما نختبره، خلي يبقى. لكن إنسان فيه احتمال، هذا هو الذي يسأل. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم شيخ بارك الله فيكم، الشهادة للتعليق تجوز؟ الشهادة كان يقال فلان إن مات على هذا فهو في النار باعتبار أنه كافر. أي نعم، هذه لا بأس، لا بأس، الشهادة المعلقة. لكن أنا أقول ما له فائدة، لأنك أنت قد تعلق ويسمعك إنسان ما يعرف التعليق فيجزم. لا حاجة، حتى لأن الكافر إذا مات كافرا هل نلعنه؟ عنه؟ ما نلعن، لأنه إن كان كافرا فقد لعن، وإن كان غير كافر فقد سلمنا. شيخ قد يقال له ليبين أن الذي يفعله مثلا كفر، ما يخالف، موجب. أنا أقول كل ما فعل كافر، وهذا الرجل إذا مات على هذا الحل اللي هو عليه فهو كافر، والكافر ما نلعن، كذا أقول. إذا كان قولنا لفلان الذي قتل في المعركة مثلا فلان شهيد، على أن هذا أصبح لقب أو وصف لهذا الرجل وليس شهادة منا له بالجنة، لأن هذا يكفر كل شهد. بارك الله فيك، لا بد أن تشهد أو تتضمن شهادتك بأنه شهيد أن يكون من أهل الجنة. الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، ولا تحسبن أن يقتلوا بسبب الله أمواتا بل أحيانا عند ربهم يرزقون. هل يمكن أن تقول فلان شهيد وإذا قال لك هل هو من الجنة تقول لا؟ إذا قلت لا فقد تناقض، وإن قلت نعم شهدت له بالجنة، يعني استلزم قول أنه شهيد يعني أن يكون في الجنة، ما في شك إذا شهدت له بعينك. وكما قلت لكم ما لنا، يعني هذا حقيقة الشهادة في مثل هذه الأمور إن كان مستحقا لها فهو أهل لها سواء قلت أو ما قلت، وإن لم يكن مستحق الله هل تقضى بمتك منه؟ نعم. الجواب على ارفع صوت على الجواب على أن بعض أهل السنة سجدوا لبعض الأئمة في الجنة. طيب، هذا سؤال مهم ونتعرض له الآن. بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن الأمة إذا اتفقت على الثناء على شخص أنه من أهل الجنة، يعني من أهل الخير والتقوى والإيمان، فلنا أن نشهد له، مثل الأئمة الأربعة مثلا سفيان الثوري سفيان بن عيينة وغيرهم من العلماء الذين اتفقت الأمة على الثناء عليه، قال إنه يجوز أن نشهد له بالجنة. نعم، واستدل لذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام حين مرت جنازة فأثنى عليها خيرا قال وجبت، وجنازة أخرى أثنوا عليها شرا قال وجبت. قالوا يا رسول ما وجبت؟ قال أما الأول فأثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وأما الثاني فأثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وممن ذهب إلى هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن عامة المؤلفين في العقائد لا يذكرون هذا الثالث، وهو الذي اتفقت الأمة على الثناء عليها والقدح فيه. وأنا أقول لكم وأكرر، أي فائدة لشهادة أشهد بها وأنا بين الإثم والسلامة؟ نعم، أنا إذا شهدت الآن لهذا الذي اتفقت الأمة على الثناء عليه بينهما الجنة، فأنا الآن بين الإثم والسلامة، ما هو بين الإثم والغنيمة. لو كان بين الإثم والغنيمة لقلنا ننظر أيهما أرجع، بين الإثم والسلامة. ومعلوم أن الإنسان سوف يرجح ايش جانب السلام على احتمال الاثم. فنحن نقول هؤلاء الائمه نشهد لهم بالخير وانهم يرجى ان يكونوا من اهل الجنه. نعم، ولكن شهاده لهم بالجنه لا توجب الجنه لهم لو لم يكونوا من اهلها، وعدم شهادتنا لهم بالجنه لا تمنع دخولهم الجنه لو كانوا من اهلها. فالسلام اسلم. نعم، الرؤيا قد تكون حقا اذا وجدت في القران ويعمل بها، واما اذا لم تكن قراء او كانت تخالف الاسلام فلا يعمل بها. لو جاءنا إنسان مثلا وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته وكلمني وقال يا فلان أنت في أيام القيض يشق عليك قيام صلاة الفجر فلا حرج عليك أن تؤخرها حتى تقوم من منامك. قلنا رأيت الرسول حقا فقالت حقا نقبل هذه الرؤيا؟ لا. ليش؟ خلف هذا المقاية والشرط خالف الشرط. لكن الرؤيا التي تؤيد بالقرائن ولا تخالف الشرط أو يؤيدها الشرط هذه لا بأس بها. ولهذا ذكروا عن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وتعرفون قصته أنه كان جهوري الصوت وهو من خطباء الرسول عليه الصلاة والسلام كان جهوري الصوت فلما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون انحبس في بيته وجعل يبكي ما استطاع أن يواجه الناس خوفا من أن يكون عمله قد حبط وهو لا شعر ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنه منذ أنزلت هذه الآية وهو في بيته يبكي فأرسل إليه رسولا وقال له بشرى إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. شوف الخوف من الله هو شاطئ السلام هو شاطئ السلام من كان بالله أعرف كان منه أخوف. بشرى بهذه البشرى عاش رضي الله عنه حميدا وقتل شهيدا في وقعة اليمامة ونشهد له بالجنة لقد الرسول يدخل وتدخل الجنة. لكنه لما قتل مر به أحد الجنود وكان عليه درعا فسلب درعه ووضعه في طرف الجيش تحت الرومة. ما أدري أحمد يعرف الرومة إيش الرومة؟ دولة نعم أين القدر من الخزف. وضع الدرع تحت هذا القدر وحوله فرس يستن. الفرس الذي يستن قالوا هو الذي يرفع احتى قوائمه. فرآه صاحب له في المنام وأخبره بالخبر قال إنه مر بي أظنه قال فلانا وأخذ الدرع ووضعه تحت بغمة في طرف العسكر وحوله فرس تستن فإذا أصبحت فأعد إليه. ثم أوصاه وصية إلى أبي بكر رضي الله عنه الخليفة. فلما أصبح الرجل أخبر القائد خالد بن الوليد بالخبر وذهبوا إلى المكان ووجدوا الدرع تماما تحت برمة وحوله فرس نستن. إذن هذه الرؤيا أويدت بإيش؟ بالقراءة. فنفذت الوصية نفذها أبو بكر. قال العلماء ولم يعلم أن أحدا أوصى بعد موته ونفذت وصيته إلا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. فإذا دل القراءة على ذلك فلا بأس. كذلك أيضا قال ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموطنين قال إن شيخ الإسلام ابن تيمية أشكلت عليه مسائل في الفقه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وسأله عنها فأجاب وأفتاه. وهذه من كرامات الله لابن تيمية رحمه الله. من جملة ما استفتاه فيه قال إنه تقدم إلى جنائز نصلي عليها ونشك في إسلام الميت. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم عليك بالشرط يا أحمد عليك بالشرط يعني اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له. هذا الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام لولا أنه يشهد له ما جاء في كتاب السنة لقلنا لا يعمل بها. الشاهد لذلك قوله في آية اللعان والخامسة أن لعنة الله عليه ليش إن كان من الكاذبين وهي تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فدل ذلك على أن تعليق الدعاء بشرط الاستحقاق جائز. انتهى الوقت. الأحاديث في هذا كثيرة معلومة، فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية، وأن لا يعارضها بما يشاهد في الدنيا، فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا بظهور الفرق الكبير بينهما والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بفتنة القبر، وأن الفتنة بمعنى إيش؟ الاختبار والامتحان، بحيث يسأل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه. وذكرنا الدليل من القرآن والسنة أيضا في ذلك ظاهرة. قال: ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات نعيم القبر. ودليله: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، أي طيبين في العقيدة، طيبين في العمل، يقولون متى؟ يقول حال توفيهم: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ادخلوا الجنة بما كنت تعملون، أي في ذلك اليوم. فإذا قال القائل يشكل على هذا أن الميت المؤمن يدفن في الأرض، فكيف تقول الملائكة ادخلوا الجنة؟ قلنا لأنه ثبت في الحديث الصحيح أنه يوسع للإنسان الميت في قبره، نسأل الله يجعلني وإياكم منهم، وأنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها ما تقر به عينه. وقوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ألبى هنا للسببية، فإن قلت إنها للسببية سلمت، وإن قلت إنها للعوض أشكل عليك هذا مع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله، لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهنا في القرآن الكريم آيات متعددة يقول: بما كنتم تعملون. نقول: ما أسهل الجمع بين هذا الحديث وبين الآيات. ألبى في الآيات إيش؟ للسببية، يعني بسبب العمل. والباء في الحديث للمعارضة، كما تقول: اشتريت منك الثوب بدرهم، فهي للمعارضة. فلا يمكن أحد أن يدخل الجنة عوضا عن عمله، ولكن يدخل الجنة بإيش؟ بسبب عمله. والفرق ظاهر. لو أن الله تعالى أراد أن يعوضك، والله لتخسرن خسارة مؤكدة. لو أحصيت ما أنعم الله عليك بنوع من النعم، بنوع واحد من النعم، لكان يستغرق إيش؟ جميع أعمالك. النفس الذي لا يشق عليك ولا يتعب ولا يكلف، نعمة كبيرة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من ابتلي بضيق النفس. هذه النعمة لو أنها قوبلت في العمل، عملك كم نسبة عملك للساعات؟ يعني 3 ساعات في الموليلة، قد يكون 4، قد يكون 5، قد يستغرق الإنسان وقته كله في طاعة الله، حتى النوم ينام ليستعين به على طاعة الله ويريح جسمه ويعطي نفسه حظها، وبهذا يكون النوم إيش؟ عبادة. يعني حقيقة الموفق يستطيع أن يجعل جميع أوقاته وحركاته وسكناته جميعها عبادة، يستطيع. إن أكل نوى بذلك التنعم بكرم الله وبفضل الله. والله تعالى يحب من عبده إذا أنعم عليه نعمة أن يرى أثره أثر نعمته عليه. ينوي بأكله وطعامه بأكله وشرابه التقوي على طاعة الله. صار عبادي ولا لا؟ ينوي بذلك القيام بواجب نفسه، لأن الإنسان يجب عليه أن يراعي نفسه، حتى إنه إذا جاع وخاف الموت مش حكم الأكل، يجب عليه أن يأكل وجوبا. فإن قال لا ما يجب، قال أنا صابنا على الموت ما يخال، ما يصير، يجب أن تأكل. واضح؟ إذن تأكل لتؤدي النفس حقها. صار أكلك الآن إيش؟ عبادة. اللباس، تلبس الثوب لتستر عورتك ولتتنعم به بالوقاية من البرد أو الحر. يرحمك الله، وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيلا تقيكم بأسه، إلى آخر. المهم يا أخواني، والله يفوت علينا أشياء كثيرة تضيع علينا، كل بسبب الغفلة عن النية. وإلا فلو استحضرنا النية لكانت كل حركاتنا وسكناتنا إيش؟ عبادة نثاب عليها. أقول لو أن أحدا قابل نعمة الله، نوعا واحدا من نعمة الله عليك بعملك الصالح، ها؟ نستغرق كله. ثم نقول كما قال بعض العلماء، قال إن توفيقك للشكر نعمة يستوجب الشكر، لأن كثيرا من الناس حرم الشكر. فإذا أنعم الله عليك ووفقك لشكر النعمة واستعمالها في طاعة مولاك فهذه نعمة تحتاج إلى شكر. وفي هذا يقول الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذن ألبى في قول بما كنت تعملون ليش؟ للسببية لا للعوام. ها؟ إيش؟ نعيد يا جماعة. يريد أن أكتب ال. أي أنا فاهم. هل نعيده ولا لا؟ طيب نعيده. العرب يقف الشاعر يتلو عليهم 50 بيت وينصرف ويحفظونه جميعا وانتاج عن بيتين. يقول: إذا كان شكري نعمة الله، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر. اكتب يا ما في ورقة؟ هذه ورقة. علي له في مثلها يجب الشكر. اكتب واعطني اياه. شوف عن كتابتك يا عربية ولا ايش؟ ها؟ روسية؟ اعطني حط باللغتين عشان نشوف. طيب اسمع: اذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، هذا الشرط الثاني. البيت الثاني: فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله، هذا الشرط الأول. وإن طالت الأيام واتصل العمر. ها كتبت؟ وش كتبت؟ خلاص ما شاء الله. فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. بس أنا عندها في قواعد ممكن تراعيها، بارك الله فيك. طيب إذن ننتقل إلى الفقرة الثانية: ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين. نؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين، لقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. أي ملائكة؟ الملائكة الذين نزلوا لقبض أرواحهم. هؤلاء في غمرات الموت، أي في السكرات التي تغمرهم. يعني لو ترى هؤلاء لرأيت أمرا عجبا. فالجواب لو إيش؟ محذوف، ويحذف في مثل هذا ليذهب الذهن كل مذهب في تقديره. في إذ الظالمون في غمرات الموت. الظالمون هنا المراد بهم الكافرين، المراد بهم الكافرون لقوله تعالى والكافرون هم الظالمون. والملائكة باسطوا أيديهم مادوها أخرجوا أنفسهم. سبحان الله، هذا يدل على أنهم شحيحون جدا في نفوسهم ولا يودون أن تخرج نفوسهم، لأنهم والعياذ بالله يبشرون بغضب من الله وعقاب من الله، فتنفر النفس تتفرق الجسد هربا مما أنذرت به، فيقول أخرجوا أنفسكم أعطونا إياها. وتصور هذا المشهد وكأن هؤلاء لا يريدون أن يعطوا أنفسهم للملائكة. ثم قال اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم هنا أل للعهد الحضوري، اليوم أي يوم تأتي الملائكة لقبض أرواحهم، تجزون عذاب الهون أي عذاب الذل بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون. بسببين: الكذب على الله والاستكبار عن عبادة الله. والب هنا للسببية، هذان دليلان من القرآن على نعيم القبر وعلى عذاب القبر، وهناك أدلة. أما السنة فقد تواترت بذلك تواترا لا نظير له، كل مسلم يقول في كل صلاة أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن فعذاب القبر متواتر تواترا لا نظير له، يعني جميع الأحاديث الواردة في التواتر لا يمكن أن تكون كأحاديث عذاب القبر، لأن عذاب القبر كل الناس يقولونه، يعني يشبه أن يكون تواتر القرآن الذي يقرأه الصغير والكبير، كل إنسان يقول في صلاته أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. يقول والأحاديث في هذا كثيرة معلومة، فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية حتى يكون من المؤمنين حقا. من المؤمنون؟ الذين يؤمنون إيش؟ بالغيب. وأن لا يعارضها بما يشاهد في الدنيا، يعني بعض الناس والعياذ بالله أنكر عذاب القبر وأنكر فتنة القبر وقال كيف يكون هذا، نحن نحفر القبر ثاني يوم أو أول يوم نجد أن القبر هو لم يوسع وليس فيه آثار عذاب، ونجد أن البدن كذلك لم يتغير، وكيف يقعد الإنسان في قبره وهو قد وضع عليه اللبن، وما أشبه ذلك من الأمور. يقيسون أمور الدنيا بأمور الآخرة بأمور الدنيا. هؤلاء ليسوا بمؤمنين، هؤلاء لا يؤمنون إلا بما يشاهدون، فليسوا مؤمنين بالغيب. المؤمن بالغيب أن يقول فيما أخبر الله به ورسوله حقا حقا حقا، هذا المؤمن. لكن هؤلاء والعياذ بالله قوم ملحدون لا يؤمنون إلا بما يشاهدون. فنقول نحن لا نعارض هذا بما نشاهد في الدنيا، لأن أمور الآخرة من أمور لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق، والفرق ظاهر. على أننا نقول لهؤلاء أليس الواحد منكم في منامه يرى في الرؤيا أنه قد زار أصدقائه وأنه قد وصل البلد الفلاني وأنه جلس وأنه قام وهو إيش؟ على فراشه لم يتغير حتى لحافه لم يسقط عن ظهره، ومع ذلك يرى أشياء كثيرة، مع أن تعلق البدن الروح بالبدن في المنام أقوى من تعلق الروح بالبدن بعد الموت. فإذا كان هذا للروح في حال الوفاة الصغرى، فما بالك بالحياة الكبرى، قصد في الميتة الكبرى. فالمهم يا إخواني أنه يجب علينا فيما يتعلق بأمر الآخرة أن نؤمن ونسلم، ولا نقول كيف ولما. يوم القيامة الناس في صعيد واحد، ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، والكافرون في ظلمة ليس عندهم نور، والمقام واحد والزمن واحد، لكن أمور الآخرة لا تقاس أبدا بأمور الدنيا. ولهذا قال لظهور الفرق الكبير بينهم، والله المستعان. وهذا هو الفرق بين المؤمن حقا والمنكر والمتردد. والمنكر والمتردد. المؤمن يقول سمعنا وصدقنا وآمنا وهذا حق ولا أشكال فيه، والملحد يتردد أو ينكر. انتهى الوقت؟ لا. طيب، فصل. ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. نؤمن بالقدر خيره وشره لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه الخمسة والحمد لله كلها تكلمنا عليها، كلها سبقت. بقي السادس وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر واجب لأنه من الإيمان بالله، وقوله خيره وشره. القدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى للكائنات حسب ما تقتضيه حكمته ويقتضيه علمه. فالمقدر للخير هو الله، والمقدر للشر هو الله. انتبه، كل ما في الكون من خير وشر ونعم وبلاء وفقر وغنى وعز وذل وكفر وإيمان، كله من الله عز وجل. ما في شيء خرج عن ملكه، لكن يبقى النظر كيف يكون الشر من الله. نقول نعم يكون الشر من الله، لكنه ليس إلى الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: والشر ليس إليك. وانتبه للفرق الدقيق بين قولك الشر من الله والشر ليس إلى الله. الشر من الله يعني أن هذه الشرور التي احدثها الله عز وجل شرور خلقها من؟ الله. الله. الحريق الذي يتلف أمواله وأنفسه شر، خلقه الله. العواصف المدمرة خلقها الله. الفيضانات المغرقة خلقها الله. الأوبئة المهلكة خلقها الله، وكلها شر. المعاصي والكفر والإلحاد والتطاحن بين المؤمنين والكفار شر، لكن خلقه من؟ الله. طيب، إذن كل شيء من الله، لكن الشر ليس إليه، بمعنى أن هذا الشر الكائن في المخلوق ليس شرا بالنسبة لفعل الله، ليس شرا بالنسبة لفعل الله. ليش؟ لأن الله تعالى لا يقدره إلا لحكمة، فإذا كان تقديره لحكمة كان خيرا بالنسبة للغاية الحميدة. واضح يا أخوان؟ واضح. الإنسان قد يصاب بمرض يتأذى به ويشق عليه، لكن هذا المرض ربما يكون سببا في استقامته، أليس كذلك؟ كثير من الناس استقاموا حين ابتلوا ببلاء. حدثني رجل أنه كان من أشد الناس إلحادا، لا يصلي ولا يتحاشى عن زنا ولا عن مخدرات ولا عن خمور، سبحان الله، فاسق بمعنى الكلمة. فمات أبوه، مات أبوه اللي كان عاجزا عن تربيته، مات أبوه. يقول سبحان الله: لما مات أبي وعرفت المصيبة آمنت، آمنت، سبحان الله العظيم، آمن لأن عرف الله عز وجل، آمن واستقام وصار إلى أن حدثني من الملتزمين الذين نشهد لهم بالخير. إذن هذه المصيبة التي حصلت له بفقد أبيه صارت إيش؟ صارت خير له، صارت خير له. كذلك الإنسان يصاب بالمرض بعد الصحة، لا يمكن أن يعرف قدر الصحة تماما حتى يصاب بالمرض أبدا. أنت الآن والحمد لله تتنفس بسهولة، تتكلم بسهولة، تأتي تقضي حاجتك بسهولة، لكن لو أصبت بعائق بضيق نفس عرفت قدر نعمة الله عليك بالنفس أو لا؟ نعم. لو أصبت بحبس البول عرفت قدر نعمة الله عليك بسهولة إخراجه. لو أصبت بسلس البول عكس الحبس إيش؟ عرفت نعمة الله عليك بالقدرة على حبسه. إذن الشرور التي تكون في مفعولات الله ليست شرا بالنسبة لفعل الله، بالنسبة لفعل الله فعل الله كله خير، والشر في المفعولات. انتبه للفرق الدقيق حتى لا يشكد عليك قول الرسول تؤمن بالقدر خير وشر. إذن تؤمن بالقدر أي تؤمن بالمقدور خيره وشره. أما القدر الذي هو تقدير الرب عز وجل فوالله إنه كله خير، كل خير. طيب وجود الشيطان خير؟ نعم. عجيب، خير؟ نعم. نعم، لولا وجود الشيطان ما عرفنا قدر الطاعات، لأن الذي يجاهدنا على الطاعات هو الشيطان، والذي يوسوس لنا بالمعاصي هو الشيطان، ولا نعرف قدر النعمة إلا بذلك. لولا الشيطان ما كان هناك كافر ولم يستقم الجهاد ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا مجرد الأفاعي السباع وجودها خير ولا لا؟ نعم، لكنها هي شر، لكن وجودها لتعرف بذلك قدر نعمة الله عليك. الأفعى ما هي بالنسبة للبعير؟ لا شيء. الأفعى والبعير وش النسبة بينهما؟ لا شيء، قليل. الأفعى كذيل البعير، كذيل البعير، وما ذلك الأفعى لو تمسك لأهلكتك. البعير تأتي إليك منقادة بكل سهولة، الصبي الصغير الذي أقل من ساق البعير يقودها بكل سهولة، يبركها ويحمل عليها ويركبها وهي تتجرر. تعرفون تتجرر؟ تعرف الطعام، تعرف الطعام، ما على باله أبدا. بهذا تعرف قدرة الله عز وجل ورحمته وحكمته وأشياء كثيرة يقول شرها. لكن المهم أن نؤمن بأن كل ما وقع في السماوات أو في الأرض فإنه من الله، بإيش؟ بتقدير الله عز وجل، من خير أو شر. تؤمن بالقدر خيره وشر. المعاصي بتقدير الله. أفهمتم؟ العجب أن المعتزلة الذين ينزهون الله عز وجل يقولون المعاصي من فعل العبد وليس من الله. وقال قائلهم مرة: سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء. كلمة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. أنت لو قلت سبحان الله العظيم، سبحان من تنزه عن الفحشاء، لأن الله قال في كتابه قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء، يريد أن زنا الزاني ليس بتقدير الله. فقال له السني: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. خصمه أو لا؟ خصم. لأنك إذا قلت المعاصي من مخلوقة الله صار في ملك الله ما لا يريد، وصار ملك الله قاصرا لم يعم كل شيء. طيب انتهى الوقت؟ نعم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه. إذن الله عز وجل عالم بكل شيء، حتى الذي لم يقع هو عالم به. لكن هنا إشكال. قال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هاتان الآيتان وأمثالهما تقتضيان تجدد علم الله عز وجل. ونحن نقول إن علم الله أزلي سابق، فكيف نجيب عن هذه الآيات؟ نقول الجواب عن هذه الآيات من وجهين. الوجه الأول أن علمه بها بعد وقوعها علم بوقوعها، وعلمه بها قبل وقوعها علم بأنها ستقع. وبينهما فرق. أنا مثلا عندما أعرف أنه سيؤذن الظهر الساعة 2:10 هذا علم به قبل وقوعه، فإذا أذن في هذا الوقت فهذا علم ليس متجددا لأنه سبق أن يعلم بذلك، لكنه علم به بعد وقوعه. فعلم الله بالكائنات قبل وقوعها علم بأنها ستقع، وعلمه بها بعد وقوعها علم بأنها واقعة. هذا واحد. الوجه الثاني وهو أسد، أن نقول علم الله بها قبل وقوعها علم لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وعلمه بعد وقوعها هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. وعلى هذا فقوله حتى نعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن العلم الأول لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لأن هذا المبتلى لم يوجد أصلا، لم يوجد. إن الله علم أن العاصي سيعمل هذه المعصية قبل كل شيء، علم أزلي لا يزال في نفس الله عز وجل قبل أن يخلق هذا المخلوق الذي عصى الله، لكن علمه بعد المعصية هو العلم الذي يترتب عليه إيش؟ الثواب والعقاب. قلنا ذلك لأن الله تعالى قال في كتابه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. نعم، هذا القدر نؤمن بأن الله تعالى قدر كل شيء حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. انتبه لهذه الجملة الثانية، اقتضته حكمته، والحكمة وضع الأشياء في مواضعها. اعلم أن كل شيء يقع من الكائنات وأن كل شيء يحكم الله به من المشروعات، اعلم أنه على وفق الحكمة، وإذا أمنت بذلك فإنك سوف تعلم أن الواقع شرعا أو الواقع قدرا لا اعتراض عليه بوجه من الوجوه. انتبه يا أخي لهذا، لأن الإنسان لقصور علمه قد يتراءى له أن هذا الشيء مخالف للحكمة، قد يتراءى له أن هذا الشيء مخالف للحكمة. نقول إنه إذا تراءى لك أن هذا الشيء موافق للحكمة مخالف للحكمة فاتهم إيش رأيك، اتهم رأيك، لأن الذي قدره أو شرعه هو الله عز وجل وهو أحكم من الحاكمين. فلا يمكن يوجد شيء من الكائنات أو شيء من المشروعات إلا وهو على وفق الحكمة، ولذلك يجب أن نسلم للشرع ونستسلم للقدر، واجب. لو لم نفعل ذلك ما رضينا بالله ربا. الذي يرضى بالله ربا هو الذي يسلم لشرعه ويستسلم لقدره ويقول لا شك أن هذا لحكمة عظيمة، إما أن أعلمها الآن وإما أن أعلمها بعد الآن. ولهذا نضرب لكم مثلا صغير، الإنسان يريد شيئا من الأشياء أحيانا ثم يجد موانع تمنعه من فعله أو مقتضيات تقتضي أن يفعل غيره فتجد يندم ويتكدر، وإذا بالأمر يكون الخيرة فيما اختار الله، يعلم أنه لو فعل الأمر على ما قدره هو سوف ينعكس عليه، لكن الله قدر الأمر على خلاف ما يريد لحكمة وهي من مصلحة العبد. ولا أدري هل يقعوا ذلك في يومياتكم أو في شهوركم أو في سنواتكم أو في أعمالكم أو لم يقع منكم شيء من ذلك، واقع واقع. أنا أحدثكم عن نفسي، أحيانا أريد شيئا وأصر عليه وإذا لم يتيسر لي ندمت، ثم إذا بالأمر تكون الخيرة فيما لم أرده بل فيما جرى. إنسان مثلا نقل في وظيفته من بلد إلى آخر، تجد يتكدر، وكيف أذهب عن أصحابي الذين كنت معهم إلى بلد لا أعرفه؟ ثم يقدر له في هذا البلد أن يكسب علما وصلاحا وتعليما وإرشادا لم يكن يكسبها من قبل،

مثل التسبيح, التسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن أو أفعال الصلاة كالصلاة الركوع والسجود والقيام والقعود أو تروك ترك كترك الزنا ترك الخمر ترك الربا وما أشبه ذلك. فإذا قال قائل هل الترك فعل؟ قلنا نعم, لأن الترك كف النفس عن الفعل, فلكونه كفا صار فعلا, إذا هو مخلوق الله عز وجل, هو مخلوق الله, ففعلك مخلوق وتركك مخلوق. قال فهي معلومة لله مكتوبة عنده, والله تعالى قد شاءها وخلقها. نحن والحمد لله نؤمن بذلك, خلافا للذين قالوا إن أفعال العبد يستقل بها العبد مشيئة وخلقا, ولا مشيئة لله في أفعال العباد ولا خلق لله في أفعال العباد. من هؤلاء؟ القدرية. القدرية الذين هم المعتزلة يقولون بهذا. والغريب أن القدرية إخوان للجهمية وأعداء للجهمية, أحيانا يكونون إخوانا وأحيانا يكونون أعداء. هم إخوان في باب الصفات, في باب الصفات إخوان, كلهم يقولون إن الله معطل عن الصفات. في باب القدر إيش؟ أعداء. الجبرية يقولون إن هذا كله فعل الله عز وجل, والعبد ما له فعل, وإنما تنسب الأفعال إليه مجازا, كما ينسب الإحراق إلى النار فالنار لا تحرق بنفسها, بمعنى أنها لا تشاء الإحراق, كذلك العبد يجعلون فعل العبد كإحراق النار تماما بدون إرادة من العبد. وهؤلاء الجبرية وهم الجهمية وهم على طرفي نقيض مع المعتزلة, مع المعتزلة. الجبرية مع المعتزلة. المعتزلة يقولون الإنسان مستقل, مستقل بعمله, وربما نشير إليه إن شاء الله بعد. قال قد شاءها وخلقها. الدليل لمن شاء منكم أن يستقيم, فأضاف المشيئة للعبد والفعل للعبد. أين إضافة المشيئة للعبد؟ لمن شاء منكم. وأين إضافة العبد للعبد؟ الفعل للعبد أن يستقيم. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لا يمكن أن نشاء الاستقامة أو الانحراف والعياذ بالله إلا بمشيئة الله عز وجل. لو أراد الإنسان أن يستقيم وأراد الله تعالى أن يضل ماذا يكون؟ ما يستطيع. إيه لا يستطيع. لو أراد أن يضل وأراد الله تعالى أن يستقيم يستقيم ولم يضل. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الآية استدل بها الجبرية, لأنه قال الإنسان ما يشاء إلا إذا شاء الله, وهي في الحقيقة حجة عليهم, لأن الجبرية ينكرون مشيئة العبد والآية تثبت ذلك. وقال تعالى ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون. من قائله؟ من الذي نقل الله عن هذا القول؟ إبراهيم, إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لقومه أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فالآية صريحة في أن الله خلق الإنسان, وصريحة في أن الله خلق عمله. هذا إذا جعلنا ما مصدرية. طيب الآية خلقكم وما تعملون, نقول خلقكم وخلق أعمالكم بناء على إيش؟ على أن ما مصدرية, أي خلقكم وعملكم, وهي على كونها مصدرية واضح أن الله خلق عمل العبد لكن في احتمال أن تكون ما اسما موصولا، أي خلقكم وخلق الذي تعملونه، أي خلق مفعولكم. وقد قيل إذا جاء الاحتمال زال الاستدلال، مع الاحتمال لا الاستدلال. فنقول حتى على القول بأن ما مصدر، بأن ما اسم موصول أي خلق الذي تعملون، يدل على أن عمل عبد مخلوق، لأنه إذا كان مفعوله مخلوقا ففعله من باب أولى في الواقع، إذ أن المخلوق ناتج عن مخلوق، فيكون هذا دليلا على أن عمل العبد مخلوق من الوجهين. وفيه رد على القدرية ونعم، ولكن مع ذلك، أي مع هذا الإيمان بالمراتب الأربع، والمراتب الأربع هي الأخ، كم مراتب القدر الأربع؟ وهي نعم، والثاني لا، رتب رتب نعم. لا ما هي بآخر شيء حتى هذا غلط، ولا نريد أن تقفز من أول شيء إلى آخر شيء. ما رأيك لو طلبنا منك أن تقوم وتتوضأ أو على الأقل تغسل وجهك؟ ممكن؟ نعم؟ طيب عشان تنشط. من يقولها مرتبة؟ نعم. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. نعم، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، جمعت هذه المراتب الأربع في بيت. علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. أعيد الثانية، علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين، وللمرة الثالثة وهو بيت واحد، علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. من حفظه؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. أنا لا أسمح للذي حفظه أولا أن يقول حفظته الآن. من الذي حفظه الآن؟ لا شيء، اللهم كمال حافظ من قبل، صحيح؟ اقرأ. علم كتابة مشيئة مولانا. خطأ. صح صحيح، اقرأ. وخلقه وهو إيجاد وتكوين. طيب حفظته أولا إن شاء الله؟ أولا مع التكرار من اليوم حفظته؟ قبل ما حفظته. يلا اقرأ. كتابة رب مولانا وخلقه. خطأ. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. صح؟ نعم. خلاص، هو عارف الحال بيت واحد لكنه يبين لك الأشياء مرتبة. قال ولكننا مع ذلك، أي مع إيماننا بهذه المراتب الأربع، ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل العبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل. وانتهى الوقت؟ نعم. ها؟ نعم. أجل نقبلها. نعم. شيخ بارك الله فيكم، أشكل علي عمل الأسباب والحث الذي حث عليها الشرع والتسليم القدر. الإنسان مثلا إذا ذهب إلى حاجة يعملها مثلا أو يحصلها ثم تعسر، هو مطلوب بعمل أسباب والمجاهد كطالب يدرس ثم رسب، نقول لا تذاكر لأنك خلاص القدر الله قدر عليك ارسب. أو مثلا إنسان خربت سيارة، لا الله قدر عليك الرسوب الحاصل. نعم، لكن المستقبل ما ندري، ولهذا نحن لا نعلم أبدا أن الله قدر الشيء إلا بعد بعد أن يقع. لكن إذا وقع ما نقول والله نحن استقللنا به، نقول نجزم أن الله شاءه من قبل. شيخ، هذا يحصل مع الإنسان في مجرياته اليومية، أحيانا يذهب إلى طبيب، نعم، ثم ما يجي الطبيب، طيب يروح ويرجع ما يجي الطبيب، ما طيب يعني يظل يحاول أم يقول أن الله قدر؟ لا لا، يظل يحاول، يظل يحاول. طيب أين تسليم القدر؟ ما في الأسباب من القدر. ولهذا لما جاء عبد الله بن رواحة إلى أمير المؤمنين، نعم، أبو عبيدة عامر بن الجراح في مسألة الطاعون، وأظنه معروفة لكم، معروفة، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحل من المدينة إلى الشام، وفي أثناء الطريق جاءه الخبر بأن الشام قد وقع فيه الطاعون، والطاعون وباء معد مهلك، فتوقف توقف وشاور الصحابة، وجاء بهم أفرادا بالنوع، جاء بهم جميعا وشاورهم، استقر الرأي على أن يرجعوا وأن لا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة. فجاء أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، والذي قال عمر عند استشهاده لو كان أبو عبيدة حيا لجعلته خليفة، لأن الرسول قال إنه أمين هذه الأمة. جاء إلى عمر قال يا أمير المؤمنين كيف نرجع؟ أفرار من قدر الله؟ قال نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ففعل الأسباب من قدر الله، وترك العمل من قدر الله، وعدم تأثير الأسباب من قدر الله، كل شيء من قدر الله. ثم ضرب له مثلا قال رأيت لو كان لك إبل وكان هناك واد له شعبتان، شعبة مخصبة طيبة، أترعاها في المخصبة الطيبة أو في المجدبة؟ قال في المخصبة. قال إن ترعاها بقدر الله أو بغير قدر الله؟ قال بقدر الله. قال نحن الآن نعدل عن الشيء، عن هذه البلاد التي فيها الوباء إلى بلاد سالمة بقدر الله. كيف الاستسلام؟ ما هو الاستسلام القدر؟ أنه إذا وقع ما تكره قل قدر الله ما شاء فعل. ألم تقرأ الحديث المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير؟ احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. كلمة ولا تعجز هذه سد لباب الذي قلت تكرر إلى الطبيب ولم يجد. لا تعجز، ما دام في الأمر حيلة افعل. وإن أصابك شيء يعني بعد فعل الأسباب فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. الأشياء المقدورة يا جماعة أنا بنصحكم إذا كنت أجيب على سؤال لا أحد يفكر بالسؤال اللي عنده، لأن تضيع عليه الفائدة، ربما تكون الفائدة في جواب السائل أكبر من الفائدة التي يريد أن يسأل عنها. أقول أما الأمور الواقعة تارة تكون بمحاولتك أنت وتعجز عنها، وتارة تكون من الله مباشرة كالمرض والحادث وما أشبه ذلك، كلها يجب عليك أن تستسلم، لا الشيء الذي فعلت أسبابه ولم تنجح، ولا الشيء الذي ليس لك فيه قدرة ولا حيلة ووقع عليك. نعم. بالنسبة للمذهب ترى عشر دقائق هذا. عشرة؟ إيه لأن درسي. نعم. هل يصح القول أن مذهب الأشاعرة هو مذهب السنة في باب القدر؟ لا لا أبدا. مذهب الأشاعرة في باب القدر يشبه مذهب الجبرية، بل هو في الحقيقة مذهب لا يمكن يتصوره الإنسان. يقول الله خالق الفعل وفعل العبد كسب، سبحان الله، وش هذا؟ لكنهم يتناقضون مثل ما تناقضوا في الكلام وهو أعظم من هذا. قالوا إن الله يتكلم لكن كلامه في نفسه وما سمعه جبريل فهو مخلوق. يعني الكسب هنا يشكل، ما أنت فاهمه، لأن حتى هم يقولون ولا يفهمونه. نعم. ولهذا يقول ثلاث أشياء ما لها أصل أو ما لها معنى هي من جملة الكسب عند الأشعر. نعم. من ترى نعم، ومن أنكر العلم والكتابة ممكن للمشيئة والفضل. لكن لاحظوا أن المعتزلة متأخروهم هانوا قليلا، هذا مكانك ها؟ ورا ما تجي لا بأس إن شاء الله طار عنك النوم الآن. يقول شيخ الإسلام إن غلاة القدرية قديما كانوا ينكرون العلم والكتاب ومنكروه اليوم قليل، هذا في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، صاروا ينكرون المشيئة والخلق، لكن يقول إن الله عالم بذلك. والحقيقة أنهم إذا قالوا إن الله عالم بذلك فإنهم مخصومون. ولهذا قال الشافعي رحمه الله قال ناظروهم بالعلم، إن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصم. وهذه كلمة حقيقة. القدرية المتأخرون يقولون إن الله عالم وكاتب لكن لا يشاء ولا يخفى، عرفت؟ نقول كما قال الشافعي، هل تقرون بأن الله عالم؟ إذا قالوا نعم. هل تقرون بأن الله كتب كل شيء؟ قالوا نعم. هل تقرون بأن ذلك بمشيئته؟ قالوا لا. فهمت؟ نقول أنتم الآن خصمتم، ما دمتم أقررتم بأن الله عالم بهذه الأشياء، عالم بكل شيء، شائل لكل شيء، فهل وقع ما وقع من العبد على وفق معلومه أو على خلاف معلومه؟ إن قالوا على وفق معلومه قلنا هذا الذي نريد خصمتم، وإن قالوا على خلافه كفرتم، يعني يلزم من هذا أن الأشياء تقع على خلاف معلوم الله فيكون الله جاهل. واضح؟ نعم. كثير من الأشياء أدخلها المتكلمون في العقائد وهي لا حاجة لها، لا حاجة لها. خاضوا في أشياء كثيرة منها ما ذكرت، هل العرش أول أو القلم أول؟ نعم. والصحيح ما ذكره ابن القيم رحمه الله في النونية حيث قال والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. وهذا هو الحق، العرش هو أول المخلوقات التي نعلمها. القلم إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، المعنى أن الله من حين خلقه أمره بالكتابة، لم يخلق قلما دون أن يكتب، ولكنه خلق القلم ثم أمره بالكتابة. عرفت؟ نعم. أي المشيئة نوعان، مشيئة سابقة وهذه تابعة للعلم، ومشيئة لاحقة مقارنة للفعل وهذه مقارنة للفعل. يعني قد شاء الله مثلا أن يفعل العبد كذا وكذا في يوم كذا وكذا في ساعة كذا وكذا في بلد كذا وكذا، هذا شاءه من قبل وهو كائن في علمه عز وجل، لكن المشيئة الحادثة التي بها يكون الفعل هذه متأخرة عن الكتابة. ان شاء الله. طيب احنا الباقي موعدينهم بعد. نعم. الله يبارك فيك. ايش؟ بارك الله فيك. ان شاء الله. الاقدار؟ نعم. تختص برفع درجات وتكثير السيئات. اي. الاقدار المؤذيه للعبد تكفر بها السيئات على كل حال، لانها نوع من العقوبه. نوع من العقوبة، وقد قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإن احتسب الإنسان الأجر على الله وصبر أثيب، ولهذا الثواب مقرون بالصبر عليه والتكفير بمجرد الإصابة. فهمت الآن؟ إذا صبر واحتسب الأجر يرفع الله بها الدرجة. نعم. لم أفهم مع القول بأن ما في قول تعالى والله خلق ما تعملون على أنها موصولة، ما المعنى؟ المعنى وخلق الذي تعملون يعني هذه الأصنام، فيقيم الحجة عليهم بأنها مخلوقة، والمخلوق لا يمكن أن يكون معبود. صحيح صحيح، يعلم ما كان وما يكون، لو كان كيف كان يكون، لكن فيها تطويل شوي. الجمع لا تعارض أصلا، لأن الإنسان إذا علم الله من نية إرادة الخير وفقه له، وفقه له. والدليل قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فإذا أزاغ الله قلوبهم لم يريد الخير. نعم. لا أنت من الجانب الأيسر. طيب في الله عز وجل أمر القلم فكتب ما هو قائم إلى يوم القيامة، وما نسمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام للمعراج بلغ منزل حتى صنع فيه صريف الأقلام. نعم. فهل القلم كتب وانتهى هنالك أشياء تكتب؟ هي الكتابة اليومية، كل يوم هو في شأن، هذه كتابة يومية. وأنت تعرف اسمك يا مدثر، تعرف الآن لو لك دولة صغيرة ما لها يوميات ولها عموميات، طيب كيف على الخلق في السماء والأرض والمخلوقات؟ مين الآدمي فقط؟ آدمي وجن وسباء وحشرات، سبحان الله. يعني لا تستطيع إحصاء الأجناس فضلا عن الأنواع فضلا عن الأفراد. يعني الكتابة السابقة كتابة عمومية أو مجملة يعني؟ نعم. فالله أعلم، كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، لكن ما في اللوح المحفوظ لا يتغير، ما في أيدي الملائكة أو ما له أسباب معينة قد يتغير. هل يمكن أن نقول يدخل تحت قوله تعالى ينفي الله ما يشاء ويثبت؟ يمكن. إن الحسنات فرق بين القضاء والقدر. إيه. إذا أطلق أحدهما شمل الآخر، وإذا قرنا جميعا صار القضاء ما يقضي به الله تعالى في الأزل، والتقدير ما يقدره في الحاضر. نعم. انتهى الوقت. شيخنا أحسن الله إليك، هل يعمل بما ورد في صحيح أن أولئك رجلين من بني إسرائيل الذي احتجاج احدهما من الاخر ثم لم يجد سببا لنزول الاعلام بينه في وقته، فرماه في البحر بدون كلام على الله، خاصه ان ذلك كان مبلغ كبير. الان فيه وسائل، اذا انقطعت السبل بالكليه فليسلك اقرب الطرق وليدعو الله. الدعاء اللي يعتمد على الدعاء المحض بدون فعل الاسباب، هذا اذا انقطعت الاسباب، والله تعالى قد يصل بما شاء عن طريق الملائكة أو غيره، لكن ما دام العبد يمكنه أن يفعل أسباب فهو مأمور بها. نعم. عندنا الفرائض. الفرائض وكل ما تنزيلنا تكون فعلا، والدليل على أن فعل العبد باختياره من قدرات النبوة، أولا قوله تعالى تحكي خمسة فإلى فقوله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، أعدت للعبد استيانا بمشيئته وإعجازا بإرادته. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المؤلف رحمه الله الإيمان بالقدر ومراتبه وهي أربع، الأولى لا تنظر الكتاب، لا أحمد، الأولى العلم، والثانية لا الكتاب، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. وذكرنا دليل كل واحد، ونحن بدأنا بالعلم لأنه هو السابق، فإن الله لم يزل ولا يزال عليها، ثم بالكتابة لأنها بعده، ثم بالمشيئة لأنها بعد ذلك. ولكن لاحظ أن المشيئة فيها شيء مقارن وفيها شيء سابق، مشيئة الله للأشياء فيها شيء مقارن وفيها شيء سابق. الشيء السابق هو أن الله عز وجل بعلمه القديم شاء كل ما أراد أن يفعله من الأصل، لكن المشيئة المقارنة هي مرادنا هنا. متى تكون المشيئة المقارنة؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، تكون عند الفعل، هذه المشيئة المقارنة. وبعد المشيئة يكون الخلق. ولهذا يجب على الطالب إذا أراد أن يذكر المراتب أن يذكرها إيش؟ مرتبة. وقد ذكرت في بيت أنشدتكموه بالأمس، ما شاء الله وقليل. نعم. أحسنت. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. طيب، لما ذكرنا هذا قد يفهم الإنسان من ذلك ما فهمته الجهمية من أن الإنسان مجبر على عمله موافقة للقدر المكتوب، فنقول ونؤمن ولكننا مع ذلك نؤمن، مع ذلك أي مع إثباتنا المراتب الأربع، نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة، اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل. اختيار وقدرة بهما، بل السببية بهما يكون الفعل. فلولا اختيار العبد للشيء ما حصل الفعل، ولولا قدرته ما حصل الفعل. أرأيت لو أنك تريد أن تكتب رسالة، هل تكتبها بلا إرادة؟ لا، متى أردت كتبتها. لو كنت لا تستطيع الكتابة إما لجهلك بها أو عجزك عنها، هل تكتب؟ لا تكتب. إذن فعل كل إنسان مقرون بإرادة وقدرة. لولا الإرادة لم يفعل، ولولا القدرة لم يقع منه الفعل. ولهذا قال: والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور. الأول قوله تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم، نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. إيتوا هذا فعل ولا غير فعل؟ نعم. شئتم فعل كذلك؟ لا، إرادة ومشيئة. فأثبت للعبد فعلا وأثبت له مشيئة. والمعنى: إيتوا النساء في قبولهن من أي جهة شئتم. وقوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. أرادوا الخروج لأعدوا، عندنا إرادة والإعداد إعداد، فالإرادة هي المشيئة والإعداد. ولهذا قال: فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته في أي الآيتين؟ الأولى. وإعدادا بإرادته في قوله: ولو أراد الخروج لأعدوا له عدة. والآيات في هذا كثيرة. والعقل والحس يوافق ذلك أو لا؟ يوافق ذلك. كل الناس يعرفون أن فعل أفعالهم بإرادتهم وقدرتهم. هذا وجه، هذا دليل من الأثر. الثاني: توجيه الأمر والنهي إلى العبد. توجيه الأمر والنهي إلى العبد: أقيموا الصلاة، لا تقربوا الزنا. موجه لمن؟ للعبد. ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق، وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق في قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو وجه الأمر إلى من لا إرادة له لكان هذا تكليفا بما لا يطاق، ولو وجه الأمر لمن يعجز عنه لكان تكليفا بما لا يطاع. وهذا يقول تأباه حكمة الله تعالى، لأن الله أحكم من أن يأمر العبد بما لا يمكن أن يفعله، إذ أن أمر العبد بما لا يمكن أن يفعله يعتبر إيش؟ سفها سفها. لو وجهت إلى امرأة عجوز ضعيفة البدن قلت يلا احمل الصندوق وعاء الدراهم الثقيل، يسمون الصندوق إيش؟ الصندوق إيش؟ التجوري. عجوز امرأة ما تقل ولا ثيابها، تقول يلا احمل احمل الصندوق التجوري، وش وعد هذا؟ حكمة ولا سفة؟ سفة لا شك. فلولا أن الإنسان يعمل باختياره وإرادته لكان توجيه الأمر إليه سفها، تأباه الحكمة. طيب أيضا تأباه الرحمة، لأن الله أرحم بعبده أن يكلفه ما لا يطيق. ثالثا يأباه خبره الصادق، خبر من؟ الله، في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتبهوا لهذا الوجه فإنه وجه جيد جدا. لو لم يكن للعبد إرادة واختيار لكان توجيه الأمر إليه إيش؟ تكليفا بما لا يطاق. وهو أمر أيضا تأباه الحكمة، إذ أن أمر من لا يستطيع أن يفعل سفه، أليس كذلك؟ طيب أنت الآن لو قلت لامرأة عجوز كبيرة في السن احمل الصندوق التجوري، قال الناس إيش هذا؟ جنون، هذا جنون. نعم. ولو قلت لواحد في السوق يمشي يلا امشي شوف الكتيبة الفلانية مرهم أن يفعلوا كذا وكذا، قال هو عام مثله، إيش يقول هذا؟ هم فاهمين هذا الكلام؟ هذا إنسان في السوق، واجه إنسان في السوق قال شوف الكتيبة الفلانية يلا مرها أن تذهب إلى الجهة الثانية، وش يقول هذا؟ سفة، هذا سفة، لأن هذا لا يمكن. فحكمة الله تأبى أن يكلف من لا يستطيع أن يريد ولا يفعل، تأبى أن تأمره بأمر. كذلك رحمته أرحم الراحمين، لا يمكن أن يلزم عباده بما ليس باستطاعتهم. يأباه أيضا خبره الصادق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا وجه جيد واضح، لو كان الناس ليس لهم إرادة ولا اختيار لكان الأمر كما سمعت. هذا الوجه نرد به على من؟ على الجبري، وهو رد واضح. ثانيا يقول ثالثا مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته وإثابة كل منهما بما يستحق. هذا مما يدل على أن فعل العبد بإرادة واختياره. لو كان بغير إرادة ولا اختيار هل يتوجه أن نلوم المسيء ونثني على المحسن؟ تقول لا، يعني لأني تعرفون أريد أن تقول لا أو عن اقتناء.